ولا تبدأ العرب بساكن، فما الحل؟ الحل أن يتقدم على اللام الساكنة حرف متحرك، فاختاروا في زمن النبوة أن يكون هذا الحرف هو الهمزة الجبل، وصورته في الخط ألف كما نرى الجبل. إذن اللام في يوم من الأيام احتاجت وافتقرت إلى حرف يتقدم عليها، فخدمتها الألف، خدمتها همزة الوصل على شكل ألف. الآن الألف مفتقرة ومحتاجة إلى حرف يخدمها ويتقدم عليها، فأي الحروف أولى برد الجميل؟ اللام. لذلك اختاروا اللام فقالوا عن الألف لام ألف، من هنا قيل لها لام ألف. هل عرفتم سر اللام ألف التي نجدها في آخر حروف الهجاء؟ هذا انظروا إلى اللوحة التالية لو سمحتم. نعم، خلينا نرجع يا أخي، خلينا نرجع لو سمحت اللوحة التي قبلها. أيوة هي الجبل. الآن نأخذ اللوحة التي بعدها. هكذا الألف احتاجت إلى حرف يتقدم عليها فخدمتها اللام، هكذا صارت الألف المدية. إذن هذه هي الحروف المنطوقة، وأما الحروف الأبجدية كلمتين نتكلم عليها ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. إذن أنهينا بفضل الله عز وجل قبل الفاصل الكلام على الحروف المنطوقة الهجائية وأنها 29 حرفا، وبقي أن نتكلم على الحروف الأبجدية، يعني الحروف المكتوبة التي كانت تكتبها العرب وعددها 28 حرفا. بينا ما هو الحرف الناقص، حرف الهمزة الذي اخترع الخليل بن أحمد الفراهيدي له صورة. الحروف الأبجدية يعني المكتوبة لها ترتيب خاص قديم مجهول المنشأ، يعني مغرق في القدم، فيرتبونها كالتالي، يقولون أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ. هذا ترتيبها عند الشعوب العربية في بلاد المشرق. إخواننا في بلاد المغرب منذ القديم، يعني منذ بعد الفتح الإسلامي للبلاد المغرب، كانوا يرتبونها هكذا: أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفض، صعفض، يبدأون بالصاد ثم ضاد، صعفض، قرست بالسين بدل الشين، ثخذ، هذه بقيت كما هي، ضغش، ضغش، ولا يقولون ضضغ بل يقولون ضغش، نفس الحروف لكن بتقديم وتأخير. هذه الحروف المكتوبة كما ذكرت لكم مغرقة في القدم، نراها على اللوحة التي أمامنا. الحروف الأبجدية يعني المكتوبة ترتيبها عند المشارقة: أبجد، هوز، حطي، كلم، سعفص، قرشت، ثخذ، ضضغ. وعند المغاربة: أبجد، هوز، حطي، كلم. لونها باللون نفسه عند المشارقة لنبين بأنها لم تتغير، بينما صعفض قرست تغيرت فلونها باللون الأسود، ثخذ ما تغيرت فلونها بالأزرق، ضغش لونها بالأسود لأنها خالفت ضضغ بالتقديم والتأخير. لاحظوا اللوحة إخوتي الكرام، أبجد هي التي يسميها الإنجليز A B C D، أو بالفرنسية A B C D، وبالإنجليزية يقولون A B C D. كلم هي التي يسمونها بالفرنسية K L M N، K L M N هي كلم. يعني هذه الحروف محيرة، أظنها قديمة مغرقة، الله أعلم منذ متى، يعني منذ الفجر الإنسانية قبل أن تتشعب الشعوب إلى شعوب كثيرة، فهي مغرقة في القدم لأن ترتيب A B C D أو أبجد كلم ك ال ام ان هذا قديم جدا كما نرى. على بالنسبه للذين يشتغلون بعلم القراءات، على ترتيب المغاربه مشى الامام الشاطبي، طبعا لانه الامام الشاطبي مغربي ومن شاطبه، وشاطبه مدينه في الاندلس في اسبانيا، الى الان يسمونها شاطبه، واحيانا ينطقونها خاطبه في اللهجات المعاصره في اسبانيا. وقد زرت هذه المدينه ولم أرى فيها يعني شيئا من آثار المسلمين للأسف الشديد، رحم الله الإمام الشاطبي. فالإمام الشاطبي مشى في حرز الأماني على ترتيب المغاربة، وتبعه الإمام ابن الجزري مع أنه مشرقي دمشقي، تبعه في الطيبة حتى لا يسبب لبسا عند الطلبة. بهذا نكون إخوتي الكرام قد أفدتكم هذه الفائدة من حيث الحروف المنطوقة والمكتوبة